اللقاءات اللي تحدثت عليهم هم نتيجة طبيعية لما يلاقيه المستثمرين من صعوبات مع الإدارة، فيلجوا إلى النواب وبطبيعة يعرفوني من الكاف اتصلوا بيا. زوز مستثمرين تحدثت عليهم، واحد منهم هو إطار سامي في مجموعة اقتصادية دولية شهيرة وأصيل ولاية الكاف، ويعرف عالم الاستثمار بشكل كبير، حريص على حل مشكلة معمل الأجر، وتوا وقاعد يقوم باتصالاته مع البنوك والمؤسسات اللي هي عندها مشاركات في معمل الأجر في الكاف، وبعدين مش نحوصوا مع بعضنا. وكذلك مستثمر آخر عنده شراكة مع الهولنديين لاستعمال الفضاء متاع معمل الكابل السابق في الكاف في مجال الصناعات الغذائية. نجلست معها أمس كما كتبت في التدوينة، واتفقنا على أنه يمدني بالمشروع مكتوب اللي هو موجود باش نتحدث مع السيد الوالي في كيفية أنه نعينه باش يدخل في المشروع اللي هو يقول أقل شيء باش يخدم ما لا يقل عن 500 امرأة. شكرا. إن شاء الله.